إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا مثل ولا كفء ولا نظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وسلم الله عليه تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن وظيفة الأنبياء التي بعثهم الله تعالى لأجلها هي البذل لأجل خدمة هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في الدعوة إلى الله تعالى بالوسائل المتاحة بين يديه، فلم يقدر على أن ينشر كتابا في الدعوة إلى الإسلام، ولم يقدر ولم يقدر له أن ينشئ فضائية يتكلم من خلالها ويخاطب الملايين، ولم يكن عنده استطاعة أن ينشئ إذاعة صوتية ينبه بها الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بل أيضا لم يكن يستطيع أن يعلق إعلانات سواء عند الكعبة أو في أسواق الناس أو ينبههم بها على بعض المنكرات أو يأمرهم فيها بالطاعات. إنما كان صلى الله عليه وسلم يجعل سبيله الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول للناس قولا بليغا. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبذلون قريبا مما بذل ويسيرون على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يبذل ما يستطيع كما بذل الأنبياء الأولون، ولم يكن ييأس مع كثرة المنكرات في المجتمع أو انغماس الناس في الشهوات، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن الأنبياء السابقين أنهم بعثوا نصحا لأممهم ونجاء لهم من الظلمات إلى النور، كما كان هود وصالح ولوط وغيرهم من الأنبياء، كل واحد منهم يقول لقومه ونصحت لكم ويقول وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ومن أعظم ما بينه الله عز وجل في كتابه ما قصه الله تعالى علينا من خبر نبي الله نوح عليه السلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فكان يستغرق جميع اليوم من ليله ونهاره في دعوة قومه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعبيدهم لرب العالمين والإصلاح بينهم ونهيهم عن عبادة الأصنام الجامدات والأوثان الضارات، إنما كان يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر. ومع ذلك قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ومع فرار قومه وعدم إقبالهم إليه إلا أنه يعلم أن الغاية التي أرسلت من أجلها ليس أن ينقلب الناس من مسلمين إلى من كفار إلى مسلمين، إنما الغاية أن أبلغ ما أمرني الله تعالى ببلاغه، إن استجابوا فحي هلا ومرحبا وإن لم يستجيبوا فحسابهم على الله تعالى. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. جميع وسائل الدعوة التي كانت متاحة في عهد نوح عليه السلام سلكها، من الجهر بالدعوة، من الإعلان بين المجموعات القليلة، من الإصرار إليهم والكلام بينهم والإقبال عليهم في بيوتهم، بل والإشارة بيديه كما ذكر بعض المفسرين عند كلامهم على قوله تعالى: استغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم بثيابهم. قالوا إنه عليه السلام كان إذا دعاهم فجعلوا أصابعهم في آذانهم، جعل يشير لهم بيديه معظما رب العالمين، عندها يغطون وجوههم ويسدون آذانهم. ومع ذلك، مع شدة الإعراض وعدم الإقبال، إلا أنه كان يلقي أحجارا يحرك بها الماء ويستعين برب العالمين، وكانت النتيجة من هذه الدعوة كما قال الله عز وجل: فما آمن معه إلا قليل. هؤلاء القليل الذين هم نتيجة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما استطاع أن يحملهم جميعا في سفينة، هذه نتيجة هذه الدعوة العظيمة. ومع ذلك هو نبي معظم مكرم ومن أولي العزم من الرسل، وله عند الله تعالى مكان، وإن كان قبول الناس له كان قليلا. أيها الأحبة الكرام، إننا اليوم مع كثرة المنكرات في المجتمع وما يريد له بعض العلمانيين والمفسدين، سواء من الإفساد للمرأة أو للإعلام أو للطفل أو لغير ذلك، إننا نملك أيها الكرام من الوسائل في إيصال الخير إلى الناس والدعوة إلى الله تعالى ونصح الناس وتوجيههم، نملك من الوسائل أضعاف ما كان يملكه الأولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، لو كان عندهم فضائيات، لو كان عندهم انترنت يستطيع أن يكتب النصيحة فتبلغ الآفاق، لو كان عندهم قدرة على أن يشارك في الإعلام المكتوب من خلال الصحف والمجلات أو من خلال الفضائيات أو من خلال الإذاعات أو من خلال التأليف أو تعليق ما يعلق في المساجد أو في الأسواق من نصائح، لو كان عندهم مثل هذه القدرات وهذه الوسائل الواسعة في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح الناس، ماذا كانوا سيفعلون؟ كانوا مع قلة القدرات بين أيديهم، إلا أن قلوبهم كانت ممتلئة بحب الله تعالى والتضحية لأجل خدمة هذا الدين، وكانت القضية التي تشغله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا قام وإذا قعد وإذا انشغل وإذا فرغ، كانت القضية التي تشغله ليلا ونهارا هي كيف يكون له بصمة في سبيل إصلاح المجتمع. نحن ابتلينا اليوم أيها الأفاضل بمجموعات من المسلمين، يكتفي إذا رأى منكرا من المنكرات أو علم به يكتفي بأن يكتب رسالة ثم يقول في آخرها: أنشر تؤجر، أو ناصح المشايخ ليتكلموا، أو أرسل أو أبرق أو افعل كذا وكذا. طيب أين نصيحتنا لعامة الناس؟ أين إصلاحنا لهم؟ إن هذا الإعلام مهما فسد، وإن التعليم مهما فسد، وإن وسائل التأثير في الناس مهما فسدت، إنما هي تخاطب عوام الناس، تخاطب الجمهور العريض. أما الرؤوس فهم ربما فسدوا من خلال سفر إلى خارج أو مقابلة أقوام عندهم فكر سيء، لكن إنما يريدون أن يؤثروا في عوام الناس، في الجماهير، في الطبقة العريضة، الطبقة الأفقية ليست العمودية. هذه الطبقة هي التي أعيش فيها أنا وأنت. ماذا فعلت أنا لأجل إصلاح جاري، ولأجل الإصلاح في مدرستي، ولأجل الإصلاح في عملي، في الشركة التي أنا أداوم فيها، في المسجد الذي أصلي فيه؟ كم من شخص كان تاركا للصلاة فتأثر بسببي، كم من شخص كان عاقا لوالديه فتاب بسببي، كم من شخص كانت زوجته متبرجة فصلح حالها بسببي. مع استعمالنا للوسائل وقدرتنا على أن ندخل إلى قلوب الناس بالأسلوب الحسن، بلا شك أن هذا يؤثر تأثيرا عظيما. ولقد كان حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له القدم الأعلى والقدح المعلى في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وكان الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك أعاجيب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهده أيضا كان له في الدعوة إلى الله ونصح الناس وتوجيههم الشيء العظيم، حتى إنه رضي الله تعالى عنه 26 رجلا في مكة قبل الهجرة أسلموا على يديه، منهم 6 من ال10 المبشرين بالجنة. هذا من أسلموا على يد أبي بكر أو بسبب أبي بكر جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربط بينهم وبينه، أو نصحهم أو وجههم أو دلهم فكان رضي الله تعالى عنه يحترق لأجل أن يكون له في هذا الدين تأثير. مع كثرة المنكرات في عهده أعني في أوائل الدعوة في مكة، بل إنك إذا تأملت وجدت أن المنكرات لم تكن مسائل تتعلق باختلاط النساء بالرجال أو فساد إعلام، منكرات تتعلق بشرك وعبادة غير الله وأصنام قد نصبت حول الكعبة وطاف حولها الناس حتى عظموها أكثر من تعظيمهم لبيت الله وأكثر من عبادتهم لله، فيرى الشرك قائما بين عينيه ويرى النساء عرايا يطفن حول الكعبة وتضع إحداهن يدها على موضع عفتها وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، وكانوا يطوفون عراه. ومع كثرة هذه المنكرات وهو يمر على المسلمين يعذبون في كل موطن، ومع ذلك لم يكن أبو بكر يأتيه وحي من السماء كما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول هذا إنما ثبت بالوحي، إنما كان أبو بكر في قلبه إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث: لو وزن بإيمان الأمة لغلبهم، أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيها الإخوة الكرام إذا سلكنا في سبيل الإصلاح ما نستطيع من نصح الناس وتوجيههم ومن حسن الخلق معهم حتى نكسبهم إلى قلوبنا، فإذا أعطيناهم صورة حسنة عن الاستقامة وعن الإسلام وعن المتمسكين بالدين، واستعملنا معهم الرفقة واللينة، وأظهرنا الشفقة والرحمة والحب، تأثروا بإذن الله تعالى. في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أواخر عهد الصحابة الكرام وأوائل عهد التابعين، كان زادان كان شابا مغنيا يضرب بالعود ويجتمع حوله أصحابه، فكان يضرب بالطنبور يضرب بالعود وحوله أصحابه في وسط الطريق، فلما أقبل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أقبل مارا ذاهبا إلى حاجة، فلما رآه أولئك الغلمان حول هذا المغني رأوا ابن مسعود فتفرقوا، فلما تفرقوا التفت إليهم زادان وهو ينظر إليهم متعجبا لماذا تفرقوا، ومع ذلك استمر يضرب ويغني، فمر به ابن مسعود ثم التفت إليه وقال بكل رفق ولين وطيبة قلب وصدق وشفقة وأبوة، قال له: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت، لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت. ثم مضى، تعاد أولئك الغلمان إلى صاحبهم فقال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: نعم. فعندها أقبل زادان إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخذ يضرب بطنبوره إلى الأرض حتى كسره، ثم قال: قد آن قد آن. قال: فاعتنقه عبد الله بن مسعود ثم مضى به إلى بيته وأطعمه تمرات، يعني وضع له ضيافة. ثم كان زادان بعد ذلك من كبار المحدثين والرواة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الجرأة من ابن مسعود أولا، ثم هذا الحسن للظن برب العالمين، وأن الذي أستطيعه الآن لا أستطيع أن أكسر هذا الطنبور ولا أستطيع أن أفرقهم، إنما قلت كلمة أنصحه بها وأوجهه وأعلمه فلعل الله أن ينفع بها، فكان بها هذه النتيجة، أن انقلب من مغن إلى محدث. ونحن أيها الأحبة الكرام إذا صدقنا مع الله تعالى فنعلم أن الله جل وعلا يصلح عملنا ويؤيدنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول جل وعلا عن المفسدين: إن الله لا يصلح عمل المفسدين مهما بذلوا ومهما خططوا ومهما ملكوا ومهما تأثروا من مناصب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين مهما عملوا من أعمال ومهما جمعوا ومهما بذلوا، إلا أن الله تعالى يحول بينهم وبين أن يتحقق ما يريدون إذا كان المصلحون يعملون ويضحون، وإذا كانوا يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناس لأجل توجيههم ونصحهم. جلست مرة مع الشيخ التويجري وهو الذي يمسك مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القصيم، وهو وفقه الله شيخ كبير الآن من أقدم من اهتموا بتوعية الجاليات. يقول: ذهبت مرة إلى كوريا فرأيت مسجدا يبنى أو يفتتح، ذلك المسجد كان يفتتح مسجد صغير، قال: فأقبلت للمشاركة وأخذت أنادي الناس من الشارع ليدخلوا وأنا لا أتكلم اللغة الكورية. يقول فكنت أحاول أن يدخلوا وأؤشر لهم، بعضهم يدخل وبعضهم ينصرف عني. قال فأمسكت 5 شباب. قال ثم جعلت أحاول أن أتكلم معهم وهم لا يفهمون العربية ولا الإنجليزية ولا يتكلمون إلا الكورية. قال فتكلمت معهم باللغة التي يفهمها جميع الناس بلغة الإشارة، وجعلت أؤشر لهم إلى السماء وأؤشر لهم إلى كيفية الصلاة وأؤشر لهم إلى قلبي، وأحاول بدل أن يفهموا مني 100% من خلال الكلام أن يفهموا ولو 10% 20% من خلال الإشارات. قال ثم جعلت أشير لهم أن يذهبوا إلى المركز الإسلامي وأشير لهم أن يأتوا إلى هذا المسجد في وقت آخر ليكون الوضع أحسن لدعوتهم بدل هذا الزحام، وأخذت أشير لهم إشارات متعددة لعبادة الله وحده لا شريك له. يقول وبعد مضي سنوات ذهبت إلى ذلك البلد. قال فتفاجأت بأحدهم ولم أكن أعلم أنه من أولئك الشباب، تفاجأت بأحدهم يقبل إلي في المسجد ويسلم علي ويقبل رأسي وينحني على يدي يقبلها. فقلت له بارك الله فيك أنت. يقول ظننته قد رأى صورتي في بعض المجلات التي يصدرها المسجد فأقبل مسلما. فسألته كيف عرفتني؟ قال هل تذكر قبل سنين لما كنا نفتتح، لما كنتم تفتتحون المسجد وناديتنا وتحدثت معنا؟ قلت نعم. قال أبشرك نحن 5 كلنا قد دخلنا في الإسلام. فهذا الرجل وقد سمعتها منه بنفسي، هذا الرجل الذي بذل ما يستطيع في سبيل أن ينصح الناس وأن يوجههم ولم يقل في نفسه أنا لست وزيرا ولا أميرا ولا كبيرا وأنا لست متحدثا. الإنسان أيها الأحبة إذا قدم ما يستطيع فالأمر كما قال الله عز وجل والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لن يسألك رب العالمين عن شيء ليس في قدرتك، لن يسأل الله تعالى الأعمى لماذا لم تنكر على فلان لما رأيته يفعل كذا وكذا فيقول يا ربي أنا أعمى لم أره. لن يسأل الله تعالى القاعدين من المشلولين والمعوقين لماذا قعدتم عن الجهاد في سبيل الله، فهو الله جل وعلا الذي قدر أن يقعدوا فلا يستطيعون، إنما سيسأل المتكلم ويسأل القادر على على على التأليف وعلى النصح وعلى التوجيه، سيسألهم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا فعلتم، هل اكتفيت فقط أننا في مجالسنا نتكلم عن المنكرات ونبدأ نسب فلانا وفلانا، أو ربما الواحد منا يدخل إلى منتدى في الانترنت ويكتب كلمتين ويقول والله الحمد لله أنا حركت القضية. لا، الإسلام يريد منك أكثر من ذلك. الإسلام لم يطالبك أن تتخلى عن جميع مالك، ولم يطالبك أن تفارق أهلك وولدك، ولم يطالبك الإسلام أن تتخلى عن بيتك وبستانك، إنما طالبك أن تبذل بنصح الناس وتوجيههم ومحاولة على الأقل تأخير الفساد إن لم تستطع أن توقفه، أنت مطالب بهذا بل أنت محاسب عليه. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يجنبنا ربنا المنكرات والمخالفات. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم ما يمنع الإنسان من أن يبذل لدينه هو الوقوع في اليأس. ولا تيأسوا من روح الله، إذا يأس الإنسان من الإصلاح ووقع في قلبه أن الناس قد انغمسوا في المنكرات وأن الوسائل المتاحة بين يدي المصلحين هي وسائل ضعيفة لا يستطيعون بها التأثير، عندها ستتكسر سهامه وتدخل سيوفه في غمدها إن كان عنده سيوف، ولن يستطيع أن يصلح بين الناس. لكن إذا نظرت نظرة متفائلة مؤيدة بالوحي الرباني من ربنا عز وجل، وهي النظرة التي كان ينظرها صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو قريشا إلى الإسلام وهو يرى أصحابه يعذبون، ومع ذلك يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيملك أن دين الله تعالى سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. هذه النظرة التي هي بعيدة عن اليأس وبعيدة عن القعود ومليئة بالتفاؤل هي التي تملأ قلوبنا للإصلاح. أنت إذا أقبلت لتتكلم مع أحد أو لتقيم مشروعا دعويا أو لتقف على حلقة من حلقات التحفيظ أو لأجل أن تشارك بأي نوع من أنواع الإصلاح، إذا أقبلت وأنت متفائل بعيد عن اليأس وأنت واثق أن الله تعالى سيعينك، أنا أقدم النصيحة لفلان وأنا واثق أن الله تعالى سيوفقه لقبول هذه النصيحة وأن الله تعالى سيخذل الشيطان وأن الله جل وعلا أمرني أن أبذل السبب والله تعالى ولي التوفيق في ذلك، إذا أقبلنا بهذه النظرة المتفائلة في سبيل الإصلاح ومن خلال سلوكنا للوسائل المتاحة بين أيدينا، فإن الله تعالى يصلح عمل المصلحين ويوفق الله تعالى به ويبارك الله تعالى في القليل ليكون كثيرا وفي الصغير ليكون كبيرا، ويربي الله تعالى الناس على الخير ببذل أنا وأنت ما نستطيع في سبيل الإصلاح. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته، اللهم استعملنا جميعا في طاعتك، اللهم استعملنا جميعا في طاعتك وجنبنا معصيتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا لعبادك ناصحين وبين أهلنا مصلحين وعلى المؤمنين محبين ومشفقين يا حي يا قيوم، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين عامة وولي أمرنا خاصة لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.